إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يومي يعده ويقدمه يقدمه دكتور دكتور أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع نون واو ألف، يقول في رسالته: يوم الجمعة نصلي في الشارع الجانبي والمتفرع من الشارع الرئيسي الذي فيه المسجد، ونسمع من خلال الميكروفون خطبة الخطيب، وكذلك نتابع الإمام، فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن المأموم إذا كان يمكنه الاقتداء بالإمام فإنه تصح الصلاة للمأموم سواء شاهد الإمام أو لم يشاهده طالما وجد الاتصال. جاء في المغني المقدامة: ولأن المشاهدة تراد للعلم بحال الإمام، والعلم يسهل بسماع التكبير فجرى مجرى الرؤية، ولا فرق بين أن يكون المأموم في المسجد أو في غيره. لا مانع دكتور أحمد أن تتم الصلاة في الطريق أمام المسجد أو بجانب طريق جانبي طالما المتابعة عن طريق السماعة والملاحظة لحال يعني القريب المأموم القريب مني، هذا يغني. حتى جاء في نفس الكتاب: ولو كانت صلاة جنازة أو جمعة أو عيد لم يؤثر فيها، اللي هو يعني فارق يعني، لأنها تصح في الطريق. وقد صلى أنس رضي الله عنه في موت حميد بن عبد الرحمن بصلاة الإمام وبينهما طريق. هذا يدل على أن الفقهاء عليهم رحمة بيّنوا لنا أيضا المهم متابعة الإمام، طالما أن الباب المسجد مفتوح والصوت يصل إلى المستمعين والآن الميكروفون، يبقى المتابعة موجودة والطريق واصل بين المأموم والمسجد والمسجد أيضا. إنما يفترض أن الكهرباء انقطعت مثلا ولا يوجد اتصال في هذه الحالة، في هذه الحالة يقوم يعني المصلون نعم بالتكبير أو ب يعني إعلام من بخارج المسجد. نعم نعم، هذا يدل على أيضا على يسر الشريعة الإسلامية وفضل صلاة الجماعة وأهمية صلاة الجمعة، حيث يحرص الناس جميعا إلى التبكير إلى صلاة الجمعة، وإلى إذا كان هناك ضيق في المسجد يعني لا مانع أن نصلي في الطريق المواصل إلى المسجد. فضيلة الدكتور سيف سؤال أيضا، يقول: سنة الجمعة البعدية، نعم، التي هي بعد صلاة الجمعة، كم عدد الركعات فيها؟ يعني السنة أيضا لا مانع أن بعد أن ينتهي الإمام من صلاة الجمعة يغير المكان الذي يعني المأموم أو الذي يصلي مع الإمام، بعد أن يختم الصلاة، بعد أن يختم الصلاة يغير من مكانه، نعم، أو أن يتكلم مع بعض المصلين وأن يصلي ركعتين أو أربعة، يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين أخريتين، ويصلي ركعتين فقط في المسجد ثم صلى ركعتين في البيت فلا حرج أيضا. هذا يدل على بركة يوم الجمعة، وأننا يعني نسعى جادين ونجتهد في هذا اليوم حتى نصادف ساعة الإجابة، نعم، لا تكون هذه الساعة، أخفى الله تعالى ساعة الإجابة من أول طلوع النهار إلى آخر، من غروب شمس يوم الخميس ليلة الجمعة، نعم، إلى غروب شمس يوم الجمعة، يعني أخفى الله تعالى ساعة الإجابة في يوم الجمعة. ربما تكون يعني ساعة صعود الإمام المنبر أو بين الخطبتين كما ذكر الوعظ، أو قبل بعد العصر إلى المغرب ربما، إنما طالما الله تعالى طالما المولى أخفاها نجتهد في طول اليوم علنا نصادف هذه الساعة، هي يعني هي ساعة إجابة إن شاء الله. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من الشاب ميم نون، يقول في رسالته: ما هي حدود العلاقة بين الخاطب والمخطوبة؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالخطبة ليست زواجا، ولكنها مجرد وعد بإبرام عقد الزواج بعد ذلك، فهي مقدمة وتمهيد لإبرام عقد الزواج، وبالتالي فالمخطوبان أجنبيان عن بعضهما، ويجب أن تبقى العلاقة بينهما على ذلك. فالنظر مباح فقط إلى الوجه والكفين إذا كان ذلك بقصد الزواج، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: أحرى أن يؤدم بينكما، رواه النسائي وابن ماجه، أي يرغب كلا منكما في الآخر. وكذلك الكلام المعروف المهذب في شؤون الحياة ومتطلباتها، وكذلك الجلوس والخروج مع الأسرة أو أحد المحارم فقط. أما اللمس فممنوع لأنهما أجنبيان، وكذلك النظر إلى غير الوجه والكفين فممنوع أيضا، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. كما تحرم الخلوة بينهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، رواه أحمد. وليس على الخاطب نفقة، لأن النفقة من آثار عقد الزواج، وليست الخطبة كما قلنا زواجا. وإذا مات أحدهما فلا توارث بينهما، لأن الخطبة ليست زواجا. وكذلك حرمة المصاهرة لا تثبت بالخطبة، لأنها ليست زوجة ولا أم زوجة ولا امرأة أب أو امرأة ابن. ومن المعلوم أنه يجوز لكلا الخاطبين فسخ الخطبة، ولا يترتب على هذا الفسخ نفقة أو عدة، لأنهما ليسا زوجين. وإذا كان بينهما شبكة فيجب رد هذه الشبكة، سواء كان الفسخ من جهتها أو من جهة الخاطب. ولا يجوز للوالدين أو الإخوة التساهل في العلاقة بين الخاطبين في الجلوس والخروج منفردين، كما لا يجوز لهما التشدد في منع الجائز والمشروع. وخير الأمور الاعتدال والعمل بالمسموح ومنع غير المسموح. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.